ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده وخلقت من اجلها الجنه والنار. وقام من اجلها سوق العمى ودعا الله عز وجل اليها على السنه خير الرسل وافضل البشر. من حققها وعمل بها واخلص لها كان سببا في نجاته في الدنيا والاخره، وفلاحه بين الخلق جميعا يوم يقول اشهد. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. ما ترك عملا ولا قولا يقرب الى الله ويدخل الجنه الا عمل به ودعا اليه وحط امته على التزام. وما ترك عملا ولا قولا يقرب الى النار ويباعد عن رحمه الله عز وجل الا كان اول التابعين ونهل امته عن فعله وعن قوله وعن الخوض مع الخائضين. فصار حجه الله عز وجل على الثقلين من الانس والجن اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وعلى اصحابه وعلى اصحابه مصابيح الهجى وعلى ازواجه امهات المؤمنين وعلى ذريته الطيبين الطاهرين وعلى من اتبعهم باحسان الى يوم الدين. ثم اما بعد، اخواني في الله، ان خير الكلام كلام الله، كلام الله تعالى، وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وان شر الامور محدثاتها، وان كل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلال، وكل ضلال في النار. مع هذه الأحداث التي تمر بها الأمة وهذا العطف الخطير والمنزلق السريع الذي دخل فيه، فيجب علينا معاشر المسلمين ألا ننسى أننا في شهر رمضان المبارك، شهر الزلفى إلى الله، شهر النجاة والعتق من النيران، الشهر الذي هو ربيع أهل الإيمان ومطية السائلين إلى الرحمن، الشهر الذي يشتاق إليه المؤمنون ليتقربوا إلى الله جل وعلا بما يحب ويرضى. فلا نجعله شهر لهم ولا عبث، ولا نجعله شهر سبز وتناعم، ولكن علينا ان نسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاشر الإخوة، هذا هو الشهر قادما، بل قل هذا هو الشهر دخل في الانصرام والارتحال، فقد مضى أكثر من نصف ولم يبقى منه إلا ما هو أقل مما مضى، وها نحن على أبواب العشر أيام الأخرى من رمضان. هذه الأيام التي قالت عنها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيما صح من الحديث، كان إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم وأيقظ أهله وأحيا ليله وشد المنزل صلى الله عليه وسلم، وكان يدعو المسلمين إلى ذلك. هذه العشر أيام الأخرى ذات الفضل العظيم وذات الخطر الجسيم الذي يجب أن ينتبه إليه كل مسلم، فيدرك فيها ما فرط في غيرها ويعمل فيها ما لا يعمل في غيرها من العام. هذه العشر الأيام الأخرى قد حباها الله عز وجل بفضل عظيم، حتى سئل ابن تيمية رحمه الله عليه أيما أفضل عند الله تعالى، العشر أيام الأخرى من رمضان أم العشر أيام الأولى من ذي الحجة؟ فقال رحمه الله عليه: ليالي العشر الأخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة، لأن فيها ليلة القدر، وأيام العشر الأول من ذي الحجة خير من أيام العشر الأخر من رمضان، لأن فيها يوم عرفة، لأن فيها يوم عرفة. وهذا كلام عظيم وبيان جميل وحكمة ثاقبة لا يدركها إلا القلة ممن حباهم الله عز وجل بالفهم والمعرفة. هذه الأيام العشر الأخرى في رمضان فضل عظيم، لأنها تحوي بين طياتها ليلة القدر التي قال عنها ربنا جل وعلا: ليلة القدر خير من ألف شهر. والصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا يحرصون على الخير، يحرصون على الملائكة، يحرصون على ما ينفعهم، وهذا داء الصالحين وداء العقلاء. فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن نوع الميقات ليلة القدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان في أيام الوتر منها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، بل إنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التمسوها في السبع الأواخر من رمضان صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة الكرام رضي الله عنهم خير للدنيا والآخرة. خير الدنيا من السلام والعافية والنجاة من الفتن وسلامة عرض العبد مما يخدشه وسلامة نفسه من المرضى والحسد والاستعلاء والاستكبار على عباد الله عز وجل. خير الدنيا من السلام بين الناس اذا اطاعوا ربهم تبارك وتعالى والنجاة من شر الفتن. واما خير الاخره فهو الفوز العظيم، تسهيل الموازين، تجريب الخزي يوم القيامة، فوز العبد وتثبيت قدميه على الصراط، زحزحته عن النار وإدخاله الجنة، وذلك الفوز العظيم والقرب من الله تبارك وتعالى رب العالمين. هذه بوية الصالحين، وهذا أمل كل عاقل يريد الله والدار الآخرة. وها هي الأيام قد اقتربت، فإن من العقل والحكمة التشبه لها. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشبه لهذه الأيام ويجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، حتى أنه كان أي عكس النساء. هذه الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف فيها في مسجده صلى الله عليه وسلم. وهذا الاعتكاف قد ذكره الله تعالى في كتابه العزيز الحكيم، قال سبحانه: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف عشر الأواخر من رمضان، حيث ينزل عليه جبريل عليه السلام فيدرسه القرآن. فلما كان العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم اعتكف 20 يوما، صلى الله عليه وسلم وندب المسلمين إلى ذلك، حيث ينقطع الإنسان إلى عبادة الله وإلى ذكر الله وإلى التمثل بين يديه سبحانه وإلى الإحسان والذل له والرغبة فيما عنده والرغبة من عذابه. يكسر من الدعاء ويكسر من الرجاء من رب كريم لا تنفد خزائنه ولا يضيع اجر من احسن عملا. هذا داء الصالحين الا يضيعوا اوقاتهم الا فيما ينفعهم في دنياهم وفي اخرتهم. يسعون دائما الى سلام وإلى ما تنشرح به صدورهم وإلى ما تبيض به صفحاتهم من كتبهم وما يفرحون به يوم لقاء ربهم جل وعلا. فيقول: ها اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية. هؤلاء هم العاملون السالكون العقلاء أصحاب الفكر الثاقب الذين لا يضيعون أوقاتهم ولا أعمارهم إسرائيل جاهد في سبيل الله عز وجل 1000 شهر. فاستعرض الصحابة رضي الله عنهم رجل مجاهد في الله 1000 شهر، من يطيق ذلك؟ فأنزل الله عز وجل لهذه الأمة أنه شرع لها هذه الليلة المباركة، وأن من قام مؤمنا محتسبا فإنه يدرك خيرا مما أدركه ذلك الرجل. ليلة القدر خير، ولم يقل مثله، خير من 1000 شهر، خير من 1000 شهر، أعظم قدرا وأعلى مكانة وأكثر ثوابا من هذا الرجل الذي حمل السيف يقاتل في سبيل الله 1000 شهر. كان الصحابة الكرام لا يسمعون بصريعنا حينما نسأل متى هذه الليلة، فيقول بعض الناس بمنتهى السهولة واليسر ليلة 27. خلاص يأتي ليلة 27 وتمتلئ المساجد ويشتد البكاء يبتهل العباد إلى الله جل وعلا، ثم بعد ذلك يفض كل شيء ليلة ثم يفض كل شيء. وسبحان الله، يقول ابن حجر رحمه الله عليه: أجمع أهل العلم على أن ليلة القدر تنتقل في أيام رمضان الوترية كما في فتح الباري. ولذا فيما ورد عن ابن عباس: من ولذا قال النبي: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال كما في حديث أبي هريرة الصحيح: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلابد أن يشجر الناس في هذا الشهر الذي قال عنه ربنا جل وعلا: أياما معدودات، معدودات أيام قليلة تمضي وتنقضي، أو راحت عن 17 يوم خلاص، وما بقي أقل مما مضى في هذا العمر سريع الرواح. فهذا هذه الأيام المباركة فيها ليلة القدر، لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يدعو الله تعالى إلا استجيب له ما لم يدعو باسم أو بطيعة رحمه. وإن الله عز وجل ليغفر لكل مسلم إلا المتشاحنين. واحد واقف في قلبه غل للمسلمين، أو في قلبه غل للإخوان، والآخر في غل له، أن يستجاب لهؤلاء؟ لا يستجاب الا للقلوب الصافيه النقيه التي تريد الله واليوم الاخر، القلوب التي توقن بان الدنيا ساعه، وان الرحيل بما سياتي في ساعه، وان العبد لم ياخذ منها الا ما قدر من صالح العمل، من صالح العمل، وانه اذا حمل منها وضع في القبر المظلم لا يضاف وإن من أعظم ما تضاق به وتناظر به الأمور كما ورد عن السلف قيام الليل، قيام الليل. وأسرع أحدهم قوله: صم يوما شديد الحر لحر يوم النشور، وقم ليلة في ظلمة الدجى لظلمة الغروب. لظلمة إنا أنزلناه في ليلة القدر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذا يجتهد العبد فيها في تلاوة القرآن ما لا يجتهده في غيره من بقية هذا الشهر. إن كان يقرأ في كل يوم جزء فليقرأ أرسله ربه بالهدى ودين الحق والعالم لا بد ان يعمل بعمل علمه حتى ينجو عند الله عز وجل. وان الله عز وجل حضر هذه الامه كحرمة يومكم هذا في شهر وتكسير الممتلكات وحرق الأموال، كل ذلك حرام. في أي دين هذا؟ في أي شرع هذا؟ بل من يدعو إلى هذا لا يدعو إلى ذلك رجل يخاف الله تعالى ويتقيه. بل إن في حال الفتنة وحال الهرج والابتلاء يجب على المسلم أن يغادر وليسعد بيته وابدع على خطيئته. وقال